طيب ما ذكرتش اسم الله عليه ساعة ما راح، نقول له لما يجي لك ان كان في حياة يبقى زكيه واذكر اسم الله. يبقى اذا تدريب الكلاب بقى على العملية دي عايز كام حاجة؟ اذا اشرت اليه كده، واذا زجرت ينزجر، واذا استدعيته بعدين يجي ويجيبها ايه سليمة، وتكون ذاكر عليه اسم ايه حتى اذا مات في يده يبقى حلال ايه ليك، ويبقى تزكيته ان تذكر اسم الله ساعة ارسال الكلب، زي ما تيجي تصيد بالبندقية، زي ما تيجي تصيد بالسه وتذكر اسم الله ساعة الايه الارسال. ان ماتت تبقى تاكلها، ان فضلت حية نقول لك لا بقى ايه زكيها. ويبقى ايه يسألونك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات، ادي قضية عامة، واحل لكم ما علمتم من الجوارح. لا ده اللي معلم من الجوارح ما ناكلوش، الكلب مش هناكله، فان كان انما ناكل اللي ايه اللي يجيبه. يبقى اذا تقديره وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. يبقى احل لكم الطيبات واكل ما امسك عليكم الايه الجوارح. واذكروا اسم الله عليه، ذكر اسم الله ده احنا قلنا علشان المذلل والمسخر، وما يصحش ناخد النعمه من ورا صاحبها كده بدون يعني ما نفتكره بكلمه كده، ولا مش كده ولا لا؟ واذكروا اسم الله يعني، واتقوا الله ان الله سريع الحساب. اتقوا الله يعني اياك انك انت تعمل امور شكليه، لازم تتقي الله في تنفيذ اوامره بايه بدقه. وبعدين بقول سريع الحساب، سريع الحساب دي يعني مهما طالت دنياك فإنها منتهية. يبقى مدام جاية كده والموت جاي، يبقى مهما طالت فإنها إيه. وإياك أن تستطيل عمر الدنيا، لأن عمر الدنيا مش طايل لك أنت، ده طايل لك ولغيرك. ما تحسبش عمر غيرك بقى وتقول الدنيا هتقعد لها مش عارف قد إيه. وإذا ما مات الإنسان بقى المدة بتاعة الحياة ما إيه محدودة خلاص كده. وبعدين لما يموت قال لك مش هيضرب بقى بالمدة الى ان تقوم الساعة، ده من مات فقد قامت ايه. زي انت لما تنام، انت بالله تقدر تقول ان نمت ساعتين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا ابدا؟ اهو تقول هي القدر كده ان نمت لما شبعت، ان كنت هتقوم بطبيعتك. ولذلك الجماعة اللي هم اهل الكهف لما سألوا بعض قال ايه، لبسنا يوما او بعض يوم. الله اذا ما دريش بحكاية 309 دي ولا جت على كذلك. اللي بيموتوا مش هيجوا بالزمن ده من اول ان يموتوا الى ان تقوم الايه الساعه. يبقى سريع ولا مش سريع؟ او انه سريع الحساب يعني له حساب قبل حساب الاخره، اي في الدنيا لما تخالف المخالفات وترتكب الاشياء وتاكل غير ما حرم الله، يبقى يديك حساب في نفسك بقى. ايه الحساب في نفسك ده اللي ما نعرفوش. تيجي له امراض، يتعب، يهلوس، وبعدين يقول ده عنده مرض نفسي، والدكاتره يقفوا مكتوفين ما يعرفوش ايه. انت ما تعرفش هو عمل ايه في تكوين كيماوياته، كل ايه حرام ولا كل ايه حلال، مش حلال له. يبقى سريع الحساب يصح تكون في ايه في الدنيا، ويصح انها تكون في ايه في الاخره. والدنيا مهما طالت بالنسبه لعمر الانسان، اذا مات ما يدراش بقى الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. او سريع الحساب يعني لا تظنوا ان ربنا لما هيجي يحاسبكم هيوقفكم طابور تمويل. لا مش تعالى انت النهارده حاسبك وده نحاسبك وده، لا يا اخوي ده سريع الحساب. ولذلك لما سئل الامام علي قالوا ازاي ربنا هيحاسب الناس دي في وقت واحد كده، بيقولوا عليه ده نصف يوم من ايامكم دول الحكايه تنتهي كلها، ازاي حاسبهم في وقت واحد؟ فبكل بساطه كده قال كما يرزقهم في وقت واحد. ايه المساله؟ المسألة زي ايه يعني؟ ما يستحمل هو بيعملهم طابور في الرزق؟ لا ده بيتنفس وده بيتنفس وده بياكل وده بياكل، كلهم في وقت واحد بتنتهي المسألة. وما تحسبش الزمن على الله. ليه؟ لأن الزمن إنما يحسب على الذي يحدث الحدث وقدرته عاجزة، فبتعوز زمن علشان في ايه. احنا ضربنا المثل زمان وقلنا ان نفرض ان حاجة محطوطة زي دي وبعد ذلك ده هنا وانا عايز اجيبه الناحية دي، لا يكلفني الا هكذا، مش كده؟ طب خلي ولد صغير لسه ونقول له والله عايزين نجيب ده هنا، شوف بقى على ما يمشي ده ده ده ده ده ده ويجي ياخدها كده، اخذ الزمن ولا لا؟ اذا الازمان انها بتختلف باختلاف مين؟ باختلاف قوى المحدث. واذا كان الفاعل هو قوه القوى يبقى يعوز زمان. ما يعوش زمان ولا يعوز ولا اي حاجة ولا محتاج كده انتهت المسألة. يبقى سريع الحساب وتفتكروا من يعني مسألة تقول ماني متأخر شوية على ما يجي دوري لا ما تجيه اليوم يعني دي اخر اخر ما نزل وعملت عملية الحشر كررها تاني اليوم احل لكم الطيبات اعادها تاني علشان يأكد انك لا تنظر الى الطيب الا من زاوية احله الله ام لم يحلل بس اليوم احل لكم الطيبات بعد بقى ما تكلم والزكاة والميتة وتزكم وتذكروا اسم الله بتاع هنا بقى وقفة قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طب يا ترى لما قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كل طعامهم ولا الطعام افرض انهم بياكلوا الخنزير نقول بقى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يقول لك لا ده طعام الذين اوتوا الكتاب اي من جنس ما احل الله لكم بس ما تستنكفش ان ده طعام مثلا اهل الكتاب ومش وياك على دين يعني لا المسألة الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإنسان الذي ارتبط بالسماء ارتباطا حقيقيا زي المسلمين واللي ارتبط بالسماء بس ارتباط فيه ايه ما هم أهل الكتاب برضو بيؤمنوا بإله وبيؤمنوا بكتب وبيؤمنوا برسل ولا لا فقال لك ده هؤلاء يجب أن يعاملوا على قدر ما دخلهم من الإيمان باتصال الأرض بالسماء اوعى تقول اقاطعهم وبتاع لا بس شوف طعامهم هم برضو طبخين مثلا عندهم زي ما يطبخ احنا طبخين فراخ وطبخين مش عارف ايه وطبخين يبقى مش لانه طعام اهل الكتاب تقول انه حرام لا تقول انه حرام وهو برضو ما تمنعهش طعامك ليه ايه الحكاية دي المطعمة دي ايه انت تاكل وانه هو ياكل قال لك لان الله يريد ان ينشئ شيئا من الالفة يتناسب مع الناس الذين سبق في ذهنهم أن السماء لها تشريع وفي إله إن اختلفوا في تصور الإله ليه قال لك لأن رسول صلى الله عليه وسلم ضرب الله لنا المثل معه أول ما جاءت الدعوة برضو واجهت معسكرين معسكر ملحد لا يؤمن بإله وبيعبدوا النار ومعسكر مؤمن اللي هم مين الروم يبقى كان عندهم إيه فارس والروم برضو قوتين في العالم بالله لما يكون رسول جاي علشان يأخذ بيد الناس إلى الله يبقى قلبه وعواطفه مع مين هو والمؤمنين وياه مع الذين يؤمنون برضو بإن في إله وإن في سماء وإن في وحي وإن في كذا ولا يروح مع الملاحدة اللي بينكروا الإله وبيعبدوا غير الله يقول لك لا العواطف تبقى النحية وشو بقى العظمة الإيمانية في الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذين يؤمنون بإلهه ولكنهم يكفرون به أولى عندهم ممن يكفرون بالله ولذلك لما حصلت الحرب بين فارس والروم من اللي غلب الأول غلبت فارس طيب شوف بقى عواطف النبي عليه الصلاة والسلام وعواطف المؤمنين معه زعلهم إن فارس إيه يعني كانوا عايزين مين الروم ليه أم قال لك لأن دول قريبين منه وإن كانوا يكفرون بمحمد إنما مؤمنين بأن في إله وفي رب وفي سماء وفي لا منعج وإلى آخر ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضربها مثلا في القرآن علشان يدينا منها عدة لقطات أولا إن إحنا في جانب من عنده رائحة الإيه الإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ده خبر طب ايه يهمنا احنا من الحكايه دي وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد الشاهد بقى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الله شوف القوه الاسلاميه اللي جاي علشان تعمل دين ناسخ ودين جانع ودين مانع بينزل لمعركه بين فارس والروم ودول دولتين ايه عظميين على اقصى ما يكون من الحضاره والاستعداد والاهبه والامه العربيه لسه امه ناشئه والمسلمين لسه قوه ضعيفه وبعد ذلك تنشا المعركه فيتعصب رسول الله والمؤمنون معه الى مين للروم لما يتعصبوا للروم يقول لهم ما تزعلوش ان فارس غلبت، هتغلب الروم. شوفوا بقى الاعجاز القراني بقى. طب بالله من الذي يستطيع ان يحكم في نهايه معركه بين قوتين عظميين ومش يقول ده بكره هينتصرم ويردهم؟ لا، لانه يمكن لما اقول بكره هينتصرم يمكن عارف ان فيه مدد جاي من مين، جاي من الروم وهينقذهم. ده بيقول لك في بضع سنين، من يستطيع ان يتحكم في معركه في بضع سنين؟ ما يمكنش رسول الله يجادف ويقول الكلمه دي في قوتين، ما يعرفش استعداد دي ايه ولا استعدادها ايه ولا ماذا يكون في كذا 7 سنين او 8 او 9. الله، ما يعرفش ايه اللي هيحصل وبعد ذلك يتحكم في المعركة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كلام واثق، وان ده قرآن يتلى، قرآن مسطور وقرآن بيتلى تعبدا. طب هاب الحكاية دي وبعدين مرت 7 سنين وايه؟ فلما سيدنا ابو بكر كان راهن الآية نزلت، ما هو سيدنا ابو بكر الصديق ساعة ما تنزل الآية يعني خلاص مش عايزة مناقشة. فقال ده انا عملت رهان. طب رهان على ايه مثلا؟ قال ده 7 سنين هتنتصر الروم. قام النبي قال له ليه ضيقت الواسع؟ ما تخليها يعني ممتده لسبعه ثمانيه، ايه ما دام ربنا قال في بضع سنين مديها شويه. فكان في وثيق ايه؟ وثوق نهائي بالنصر، لان الله سبحانه وتعالى قال المساله جايبينها علشان نفهم ان رفاه صلى الله عليه وسلم وعواطفه صلى الله عليه وسلم كانت مع من؟ مع الذين يؤمنون بكتاب ويؤمنون بإله ويؤمنون برسول. نحن هنا الله لا يريد اننا نعمل نقطع، بل لا بد ان يكون فيه صلة بيننا وبين ايه؟ من يؤمن بإله ومن يؤمن بمنهج السماء، ويكون فيه مودة. فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ووضح لنا بصورة أوضح في آيات تانية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى إذن ربنا بده يعمل إيه؟ بده ما يعملش إننا نعامل الناس بقدر سواء، بل فيه فرق بين ملحد وبين مشرك وكافر وبين من يؤمن بصلة السماء بالإيه؟ بصلة السماء بالأرض، بس بقدر إيه؟ بقدر محدود. اوعوا تكرهوهم وتقولوا طعامهم ما ناكلوش، اوعوا تقولوا لهم طعامنا هم ما ياكلوش، بس خد بالك إن اللي هيحل لك من الطعام بتاعهم هو ما لا يتعارض مع ما حرم علينا، وإلا فلو شربوا خمرا ما تاخدش الآية، لو أكلوا خنزيرا ما تاخدش الإيه؟ ما تاخدش الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه؟ حل لكم وطعامكم حل لهم. كان مسألة في الطعام دي عمالة لاستبقاء الحياة، هينتقل لاستبقاء النوم. ما احنا قلنا حاجتين اتنين، استبقاء حياة واستبقاء إيه؟ واستبقاء نوم. استبقاء الحياة بالطعام والشراب وهو اتكلم فيه. بعد ذلك حتى في استبقاء النوع احل لنا اننا نعمل ايه؟ برضو نتجوز من بناتهم. فقال ايه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قرنهم الاثنين ببعض. احنا زمان قلنا المحصنة بمعنى ايه؟ اما ان تكون الحرة لمقابل الامل، واما ان تكون الايه؟ العبدة، يعني الامة المسبية السبية. قال ليه؟ أم قال لك لأن الإحصان زي ما تقول ده فلان محصن، زي ما تقول ده محصن ضد مثلا الجدري، محصص ضد التيفود. يعني إيه محصن؟ يعني مملوه وقاية. فمعنى المحصنات يعني اللي في عندهم وقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف. ودي كانت زمان الحرة ما تعملش العملية دي، وكان البغاء والكلام الفاضي ده مكسور على مين؟ على الإماء. ليه الإماء؟ سبايا، لأن السبية دي يعني في حتة لا لها أب ولا لها أخ ولا لها حد ولا، فهي مهدورة الكرامة وكل واحد يقعد إيه يبصله. ولذلك لما هن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الزنا والعملية دي قالت له يا رسول الله وتزني الحرة؟ يعني كأن الحرة مش ممكن إيه؟ مش ممكن تزني. ليه؟ لأن دي الحرية دي مديها إيه؟ تقدر تمتنع يعني. انما الامه غلبانه تمتنع على ايه؟ ده النهارده مع النهارده ملكي ده وملكي ده عند النهارده، ومساله بقى صعبه قوي. او المحصنات يعني المتزوجات، يبقى صح انك تقولها دي او الايه او تقولها دي. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، فجاب الحكم وسوى ايه؟ وسوى بينهم. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. بعضهم بيقول لك انك انت لما تتجوز مسلمه يكفي ان تسميها لها المهر، لان دينك ودينها عامل بينكم امان عهد. انما لما بيتجوز كتابيه بيقول اتيتموهن، قال له هو الايتاء يعني ايه؟ انك انت تقوله وتقرره، مش ضروري يعني تديها، بدليل ان جائز المهر كله يبقى ايه؟ مؤخر كله ما يجراش. المهم ان ايه؟ ان يسمى. اذا اتيتموهن ايه؟ اجورهن، بس على شرط ان تكونوا محصنين يعني متعففين، غير مسافحين ولا متخذي اخذ. السفح ده الصب، والمراه اللي هي عموميه اللي بيسموها بابلت او مش عارف ايه دي، لكنها كل واحد يسفح وياها. انما الخدن دي اللي احنا بنقول عليها ايه يعني، دي خليله او عشيقه له لوحده، وتبقى بس مش جواز بس كده يعني عشره. فبيقول المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم مشروع بايه؟ اتيتمهن اجورهن. ومحصنين وغير ايه؟ مسافحين. اياك ان تقول انا اديها وبعدين مش عارف ايه، لا، لازم يكون برضو بنيه الزواج التأبيدي، بنيه الزواج مش الزواج الاستمتاعي. نعم. ولا متخذي اخدان. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمل. يكفر بالايمان بعد الاحكام دي؟ اما قال لك لان هي فايده الايمان ايه؟ استقبال الاحكام ممن امنت به في حيز التنفيذ. فان سترت شيئا من احكام الله الذي امنت به فقد كفرت بالايمان. يعني سترت ايمان، ايمانك فايدته ايه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ايضره ان يكفر الناس جميعا؟ ابدا. هو خلق الخلق بدأوا بكل صفات قدرته وكماله، اذا فالعالم كله ما هيعملوش حاجه، مش كده؟ وقبل ما يخلقك يا انسان كان كل صفات الكمال له كل الوجود في طوعه. يبقى اذا كل المصلحه عائده على مين؟ عائده عليك انت. فاذا جيت للاحكام التي شرعها الله لك وسترت حكما من احكامها، يبقى كانك انت كفرت بقضيه الايمان. او من يكفر بالايمان بما شرع الله، هو مؤمن بالله بس يجي في جزئية كده ويقول ايه وينكره، نقول له طب ما انت تبقى كافر، يا ريتك انت تقول هي صح بس انا مش غادر على نفسي. حتى تبقى مؤمن عاصر، مؤمن عاصر تستغفر تتوب مش عارف ايه، انما تكفر بالقضية لا. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. الله، ده دليل على ان الحق سبحانه وتعالى يخاطب انسان قد يؤدي في بعض الاشياء ولا يؤدي في البعض الاخر. نقوم نقول له اللي انت اديته في البعض الاخر دي هتضيعه، وجاب كلمه حبط، حبط عمله، برضو معنى يؤخذ من المحس. المشيه حين تاكل طعاما لم ينضج بعد، وان كان من جنس ما تطعم، ان كنا في الفلاحين نعرف ان في حاجه اسمها البرسيم وبتاكلوا المواشي، لكن البرسيم يبقى بيبقى لسه صغير، يبقى يقولوا عليه رب، لسه ايه طري. يقوم فيه مثلا بهائم ترعى فيه، يقوم يحصل لها ايه؟ يحصل لها انتفاخ، مش كده؟ وتموت. انتفاخ يعني ايه؟ بطنها تكبر. يبقى الحبط هو انتفاخ البطن في الماشية التي تأكل أكلا غير مناسب لها. وبعدين يحصل له ايه؟ انت تظن انها سمنت بقى وملت بطنها وهي ايه؟ تموت منك. فكذلك العمل الذي لا يكون على غير ما شرع الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.